والله ما انساك بويا روحي وياي والله ما انساك بويا روحي وياي يا حسين يا حسين يا حسين نشمي يا حسين الله يا سافرت لكن خيال ما إلى عندي نظير ساكن بروح وكيان بويا وبوسط الضمير بويا أي وعيني بغيابك دمعة صار لحزاني أسير دارك تصور لي قلب من عذى الدنيا كسير من عذى الدنيا كسير والدهر عذاك بويا روحي وياك والدهر عذاك بويا روحي وياك يا حسين يا حسين يا يا أبا عبد الله يا حسين الله يا ذكرياتك دوم بي ما تخليني أنام ترسم أحلام بيقضي بها ياخذني الهيام بها ياخذني الهيام أحكي جنك للسيم أحكي جنك للسيم والقي عليك السلام والقي عليك السلام ما أريد يغيب بدر ما أريد يغيب بدر عني ما بين الغمام عني ما مقدر على جفاك بويا روحي وياك مقدر على جفاك بويا روحي وياك يا حسين يا حسين يا حسين الله يا حسين يا حسين للشعر أبو زينب حميد العبادي أذكرك عند الزكي يم قبرها من نزور من كنت تاخذني ليها وعلى مثواها عدور وعلى مثواها اي هسه أقصدها وعاي من تحط يمها الطيور لك وصيها تهاجر تنقلوا ياها سطور تنقلوا شنو رجعت رجال بويا روحي وياك رجعت رجال بويا روحي وياك يا حسين يا حسين الله يا حسين يا حسين يا حسين الله يا حسين يا حسين الله كل أماكن أعتني والدي تذكرني بيك أبجي يمها وبشعوري أسلم عبر عليك أسلم أي وانحني واشتم عطر باقي بيها من نديك وانحني واشتم عطر باقي بيها من نديك بلكي تخبرني وتقل يا هولي وديني ليك يا هولي وديني والتقي وياك بويا روحي وياك والتقي وياك بويا روحي وياك يا حسين يا حسين فوق فوق فوق ايديك يلا يا حسين يا حسين بعد يا حسين ساعدها عليلة يا حسين يا حسين يا حسين الله يا لسه محرابك عقص من يحلوك الصلاة بها تنفرض وهل دمعي وادعو للعلاه دمعي وادعو للعلاه كون طيفي يسير بي وضع عن أرحل ورا كون طيفي يسير بي وضع عن أرحل ورا جاهك وغربة عيالك وطفل بعيونه جا وطفل بعيونه جا بس أريد ألقاك بويا روحي وياك بس أريد ألقاك بويا روحي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين خادم يا حسين يا بدر ليل المدين يرحت ما ظنت عود أظلمت بويا بغيابك كنها ما هي من الوجود كنها ما هي من الوجود يمتى يم فارقها ترجع لها وبجية تجود، يمتى يم فارقها ترجع لها وبجية تجود، تمسح الدمعات بيد من تسيل على الخدود، من تسيل على سالت الفرقات بويا روحي وياك، سالت الفرقات بويا روحي وياك يا حسين.